يا نمر عاص جرودك للموت حناني قولا للموت حناني قولا يا نمر اسمع خبرنا يا نمر اسمع خبرنا حنا لريحة حضرنا حنا لريحة حضرنا يا نمر اسمع خبرنا يا نمر اسمع خبرنا يوم المعارف حضرنا يوم المعارف حضرنا الشهر يا لا تتحدى السهر يا لا تتحدى ليش Yeah.